السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأحكام الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر على المدعى عليه. البينة على المدعي إذا ادعى إنسان على إنسان شيء بأنه أخذ حقي فلا بد أن يأتي ببينة. والبينة ليس أو بينة لا تنحصر في الشهود، قد تكون هناك كتابة: إذا تداينتم بدين فاكتبوه، فهذه الكتابة وعليها شهود، الورق نفسه بينة واضحة جدا. كذلك إذا كانت هناك يعني قرائن تظهر الحق، فيكون مثل ما سليمان عليه السلام فهمه الله لما كانت جاءت الكبرى والصغرى وكل واحدة تتداعى لولد لها، فقال: لا أنا أقطع نصفين. فقالت التي لها ولدها، قالت: ارحمك الله، آتها هي ولدها. والثانية التي قالت: نعم، نقطع نصفين. أرادت أن تحرم من ولدها صاحبتها. وأما صاحبة الولد قالت: رحمك الله، آتها هو ولدها. فاستخرج من هذا أنها هذه بينة، فاستخرج من هذا أن هذا الولد ليس لها، لو كان لها ما رضيت أن يقطع نصفين. فمثل هذه كما قال. ولذلك نوصي طلبتنا بارك الله فيهم أن يقرأوا كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله، كتاب عجيب جدا. كذلك أخبار القضاة لوكي في 3 مجلدات، يكون شاهدا للذهن في الحقيقة، ويكون مقوي لمعرفة الأحكام مثل هذه. فالبينة ليست في الشهود فقط، إنما أي شيء يبين الحكم. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن اثنان خرجا من أمامكم وفي يد أحدهما سيف، والثاني ليس عنده سيف، فوجدوا بعد قليل وهم في الصحراء ذاهبين السيف، هذا صاحب السيف مدرج بالدم وصاحبه يتشحد بالدم، ليس هناك أحد ثاني ثالث، هذا دليل على أنه هو الذي قتل. فهذه كلها على كل حال. وعلى هذا نستقرب الفهم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة، قال: أتحلفون على 50 منهم، 50 منكم على 50 منهم أو عليهم، فتستحقون دم قاتلكم. فإذا كانت هناك قرائن جاز لهم أن يحلفوا. قالوا: كيف نحلف على شيء لم نشهد؟ قال: تحلف اليهود وتبرئكم اليهود 50 منهم. قال: كيف بأيمان قوم كفار؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطل دمه، فوداه من إبل الصدقة. فالحاصل أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إذا كان حلف بأني لم أخذ وذاك يدعي أنه أخذ مني كذا وكذا، فقد برئ. وفي هذه الحالة إذا كان مسلما معروفا يجب عليك أن تبرره، إبرار المقسم هذا إذن من حق أخيك المسلم، ولا تتهمه بعدما يكون. نعم، القاضي لا يتهم والثالث لا يتهم. نعم، قد يكون الشخص الذي صاحب الحق قد يعرف أنه كذب، لكن ما ذلك الآن ليس له أي حق أو أي مطالبة للحق. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن سماك ابن حرب، أنا ألقمة ابن وائل ابن حجر، أنا أبيه وائل ابن حجر، قال: جاء رجل من حضرموت وألقم ووائل حضرمي نفسه حضارم فيكون يعني قصة تأخذ قوة من قول من قوم واحد، هذا من حضرموت وذاك من حضرموت، ربما يكون بين لصوق وكذا. ولذلك رواية الأبناء للآباء ورواية الملا أكثر لزوما للشيخ. فجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي، يعني غصب كأنه غصبني. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه هو. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. هنا فجره وقال هو فاجر وكذا إلى آخره، هذا شيء آخر. هل في مسائل الدفاع، مسائل المقاضاة، مثل هذا الكلام يؤخذ عليه الإنسان؟ هذه مسألة موجودة في البحوث الجديدة أيضا، يعني من الممكن أن يكون في مجلس القضاء يتهم أحد الثاني وكذا ولا يؤخذ عليه ويقول: لماذا قلت لي فاجر وكذا. لكن الصحيح في مثل هذا كتبه، لكن الصحيح في مثل هذا إذا كان هو ليس بفاجر لابد أن يستفسر، إذا كان ليس بفاجر له حق أن يطالب بأخذ الحق، وربما يجلد الشخص الذي اتهمه بالفجور والفسق وغيره. نعم. لكن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عليه فهو إقرار منه، ويفعل به كثير منهم الآن في المحاكم، سمعنا أنهم يتغاضون إذا تكلم واحد على الثاني وكذا، لكن يبقى بعد ذلك له حق في المستعجلة كما يقولون. نعم. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. نعم. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس عبد الله بن عمرو والأشهس أشهس بن قيس. قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. نعم. فإذا على كل حال يعني هذه قاعدة عامة قواعد الشرع في المحاكمات: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن إذا أنكر ما حكمه؟ البينة اليمين على من أنكر، فيقضى عليه بالنكول، كلمة يقول إذا نكل وأبى أن يحلف ففي هذه الحالة يحكم عليه بأنك ما تمتنع من الحلف إلا أنك قد أخذت حقه. نعم، يقضى عليه بالنقول. ثم قال: ولا شك أنه الحديث الذي جاء فيه اللهم صل على محمد هنا ليأكله ظلما لين حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، كما جاء في الحديث في الآية: إن الذين يشترون بعهد الله مانهم ثمرا قليلا ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، تصديقه في قوله عز وجل. نعم. والذين يأكلون أموال الناس يشترون بعهد الله ثمرا قليلا ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، تمام الآية. ولهم عذاب أليم ولا شديد؟ أليم. نعم، بارك الله فيك. نعم. ثم قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال: أنبانا علي بن مسهر الإمام وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. محمد بن عبيد الله هذا الذي هو معروف بالعرزمي، وهذا ضعيف في الحديث، ومدار هذا الإسناد عن طريق عمرو بن شعيب، هذا فيه ضعف إلا أن شاهده يقويه. فمحمد بن عبد الله الأرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يكون هذا الحديث يعني بهذا اللفظ عن عمرو بن شعيب، يعني عند الأئمة رحمة الله حينما يقولون أن هذا لم يثبت عن عمرو بن شعيب. لا نعرف روى عن فلان عن عمرو بن شعيب الا محمد بن عبد الله العرزمي، لكن متن الحديث يقوونه، متن الحديث، ولكن الحديث يتقوى بما سبق. كذلك جاء بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه مثل هذا: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أخرجه ابن ماجه. وكذلك البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طريق آخر، لكنه فيه مداره هو محمد على محمد بن عبيد الله العزرمي أرزمي، فيكون حديثه حسنا لغيره. قل هكذا بارك الله فيك، ما دام الإسناد ضعيف فيكون الحديث بشاهده الذي مضى من قبله يكون حسنا لغيره. نعم. جاء بلفظ على من أنكر وهو المدعى عليه، كلاهما بمعنى واحد إن شاء الله. نعم. قال: هذا حديث في إسناد مقال الترمذي رحمه الله يعلق، يقول: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. وقال ابن المنذر في الإجماع رقم 75: أجمع أهل العلم على أن، يعني جاء الإجماع عليه أيضا موافقا لهذا النص، على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فنقل الإجماع ابن المنذر إجماع علماء الأمة. فتقرر لنا أن هذه قاعدة عامة من قواعد الحكم، فرضنا أنه صاحب الحق لكنه فقد البينة، فالقاضي يقضي ما ظهر له وهو مكلف بهذه القاعدة، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم يكون أرحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فقد فلا يأخذ، فإنما أقطعه قطعة من النار. ثم قال: حدثنا محمد بن سهل. نعم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي صدوق، قال: حدثنا محمد بن يوسف محمد يوسف طباع، قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي من الثقات عن عبد الله بن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة نسب إلى جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. أما في رواية ابن ماجه فاليمين البينة على المدعي واليمين على بتمامه، أما في رواية محمد بن سهل العسكري هذا البينة اليمين على المدعى عليه فقط. وعلى كل حال جاءت رواية من طرق كثيرة، ولذلك وقع الإجماع عليه أيضا على إجماع الأمة ولم يخالفوه، كأن ابن المنذر ينقل أن هذه المسألة لم يخالف فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هذا أيضا والله أعلم نقل اتفاق الصحابة، بعض الأحيان يقول عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذا، لكن هنا قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ثم محمد بن هذا فريابي ولا ابن الطباع؟ إن محمد بن يوسف الفريابي الذي يروي عنه البخاري رحمه الله. نعم. لكن يروي أن نافع بن عمر، انظروا، يروي أن نافع بن عمر، كيف نعرف أنه هو؟ على كل أنه لن نتحقق، ما هو، ما أنا يعني مصر على هذا، لكنه وهو شيخ البخاري أيضا ليس به باس، ولا كلها كلاهما ثقة، إذا دال الخلاف بين ثقتين لا يضر في صحة الحديث، وهو قد يكون الشروح ذكرت أيضا، ويكون إذا خرجنا الطريق، هذا فائدة الطريق، ربما يكون نسب إلى الفريابي أيضا، إذا خرجتم إن شاء الله تجدون. نعم. أه؟ سواء كان كاذبا أو صادقا يحكم له ويبرأ. ولذلك ذكرت في الأول أنه يجب عليك أن تصدقه ما دام قد حلف، فقد تحمل إثم الحلف إن كان كاذبا، وإن كان صادقا فقد أخذ حقه بصدق. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. هذه المسألة مما اختلف فيه. قال: حدثنا أبو يعقوب بن إبراهيم الدورقي الثقة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد نسبته الدراوردي قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرائي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن من الثقات المعروفين، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق. هنا قال: قضى باليمين مع الشاهد، لمن قضى؟ للمدعي، لأن الشاهد لا يكون إلا يطلب من إلا من المدعي، فيكون إذا فقد الشاهد الآخر فيستحلف وجاز أن يقضى به، لكنه كاد أن يتفق جميع العلماء أن هذا في الأموال فقط، ليس في الدماء ولا في الأعراض، إنما في الأموال فقد يقضى إذا كان للمدعي شاهد واحد فيستحلف ولا يوجه اليمين إلى المدعى عليه فيقضى له، أما إذا فقد الشاهدين فلا ينظر إلى يمينه هو. نعم. قال أبو إسحاق: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، شاهد الواحد، حديث حسن غريب، يعني كان للمدعي شاهد واحد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر، فلما حلف قضى بما ادعاه. وبهذا قال مالك والشافعي ومالك الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لا بد من الشاهدين، هو لسبب الآية. في الحقيقة هذا يوجد في إشارة في كلام الإمام أبي حنيفة، وينقل أن مالك أيضا مثل هذا، سبحان الله، أنه خالف هذا الخبر، وهو خبر الواحد الآية وهي متواترة، فلا يخصص بها عموم الآية بخبر الواحد. هذا عند الشافعي، عند الحنفية، وعند مالك أيضا ينقلون المالكية، لكن الشافعي وأحمد يخصص به ويقيد إطلاق الآية. فعلى هذا الخلاف قال: لا يقبل الله شاهدين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فيقول هنا: وخلافهم في الأموال، يعني كأنه قال: لا يجوز إلا شاهدين، إذا فقد شاهدين وجد شاهدا واحدا كأنه ليس له أي شاهد، يوجه اليمين على من على المدة عليه. فأما إذا كانت الدعوة في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق هكذا. أما إذا كانت الدعوة في غير الأموال، ونص قالوا إذا كان في الدماء وإذا كان في النكاح واستهلال فرج وتحريم فرج فهذا لا يقبل إلا شاهدا، لا يقبل إلا شاهدان مطلقا، هكذا نقل. لكن فيه خلاف أيضا، ابن من هو المجهول هنا؟ ابن سعد. من هو؟ أي حديث؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن. هنا قال: وأخبرني ابن ما يضر هذا، قال ربيعة وأخبرني، إسناد آخر، لا يضر هذا. يعني قال: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وهذا الكتاب توافقه الرواية. وإذا ذهبت تبحث في المبهمات، لحظة الله فيك، انظر أنا ما تنبهت لهذا، وإلا المبهمات إذا بحثنا فيها لعله يؤين لنا ما من هو ابن سعد. وأخبرني، لحظة الله فيك، طيب الله يسلمك. فهذا التحويل من إسناد إلى إسناد آخر لا يضره وإن كان مبهما، والمبهم قد يكون ثقة وقد يكون ابن لسعد. وأبناء سعد كلهم معروفين بالثقات، لو ذهبت تبحث إن شاء الله أبناء سعد كلهم معروفين، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن عبادة، أبناؤه الأنصاريون ثقات معروفون، لكن كيف نبحث عنه في كتب المبهمات؟ ما هي الكتب المبهمات؟ ماذا تعرفون؟ في كتاب في الحقيقة هو مغمور، ينبغي، كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ونحن في المدينة كان في تلك الأيام نسخ وطبع من الرياض، مكتبة الرياض، المهمات في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرع العراقي رحمه الله، وهذا الكتاب ينبغي أن يعاد التبع، ما ندري. ثم بعد ذلك الإشارات في المبهمات للنووي كأنه لخص منها. أما كتاب الخطيب فهو في الأسماء فقط، أما هنا يذكر في مهمات الإسناد والمتن. الإسناد في الغالب هو الذي يكون مهما جدا، أما إذا كان في المتن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يضره، لكن المبهم في الإسناد. فكتاب الخطيب ذكر في الإسناد الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا كله في المتن فقط ليس في الإسناد، هذه مشكلة. كتاب مطبوع كبير يمكن 600 صفحة، ويقول نعم الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، فما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنصاري وقال أنصاري وقام كذا، فيبين أنه فلان وفلان. فإذا على كل حال ينظر الشروح إذا تفيد في هذا، لكن لا يضر في صحة الإسناد، لأن هذا التحويل يقوي الإسناد السابق إن لم يقوي فلا يضره. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، حديث حسن غريب. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، ومحمد بن عبان وهو الجوفي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب من آل البيت من الثقات، عن أبيه محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه. هنا قال عن أبيه هو محمد بن علي بن الحسن أبو جعفر المعروف بالباقر، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، توفي سنة 14 و100. وجابر رضي الله عنه توفي متى؟ 48. على كلها ولد 48 محمد بن جابر بن محمد. على كلها الإسناد صححوه ولم يتكلموا في الانقطاع، الحديث صحيح مثل الحديث السابق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني عند فقدان الشاهدين. نعم. وجابر رضي الله متى توفي؟ 56 و48، 48 ولد. ولد هو 68 مات سنة 48 ومئة عن 68 سنة كم يكون عمره؟ على كل حال لم يتكلموا في عدم سماعه ولم يكن مدلسا، فهو إن شاء الله ثقة. الحديث صحيح. الحديث يأتي من إسناد آخر قال حدثنا علي بن حجره السعدي أنه قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر، هو ابن إسماعيل ابن جعفر ابن كثير المخزومي، قال حدثنا ثقة قال حدثنا جعفر ابن محمد عن أبيه محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى. هنا أرسل أو قد يكون والله على محمد ابن علي جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب جعفر ابن محمد عن أبيه محمد محمد ابن علي ابن الحسين، وهو الظاهر تابعي، فيكون الظاهر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، فيكون هذا معضلا والله أعلم، لكنه لا يضر ويستأنس منه استشهادا عن أبيه أن ما دام هو قد وصل في الإسناد الثاني فيكون محمولا عليه، ويكون الراوي قد اختصر، هكذا يحملون في مسائل كثيرة في مثل هذا إذا كان إسناد واحد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، قال وقضى بها علي فيكم، قضى بها علي، هذا أيضا ثابت من طرق صحيحة، وهذا مرسل صحيح. قال أبو عيسى وهذا أصح، يعني كونه مرسلا هذا أصح، لكن هل يمنى تصحيح أو هو يضعف الأول؟ انظر ماذا قال. وهكذا روى سفيان الثوري عن جابر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم وهو الطائفي هذا الحديث عن جابر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل وله. كل هذه الروايات إن شاء الله صحيحة. جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أيضا يكون صحيح، وجعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صح هذا رواية أيضا، ويكون بعض الرواة من قبله قد رخص وحذف فلا يعلل هذا بذاك الله أعلم. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، كما سبق النقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول، وهذا موجود فيه كثير في بحوث أو في كتب الحنفية، أنه إذا تعارض الحديث وهو خبر واحد مع الآية فلا يقبل، وهذا موجود بكل صراحة يقولون، وهذا لم يوافق عليه من قبل الأئمة الآخرين في الحقيقة، يجعلون خبر الواحد مبينا مخصصا ومقيدا، لكنهم في مواضع كثيرة يفعلون هذا سبحان الله. والقدامى أنا عندي دراسة في هذا شيء، أما القدامى نقول حتى إلى جساس رحمه الله سبحان الله يجعل الجساس في تفسيره، هو معروف بالحنفي لكنه في كتاب أحكام القرآن يخصص ويذكر تخصيص بالأحاديث للآية كثير جدا، كذلك يقيد، فيبدو أنه كان فيهم أيضا اختلاف في وصولهم، والأصل فيه إن شاء الله ينظر أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقبلون هذا، علي رضي الله ما دام قبل ولا الآخرون لم يعترضوا عليه فيكون كأنه إجماع سكوتي هكذا يقال، فلا يقال أن هؤلاء ظلوا إن شاء الله فالحق معهم. نعم. ويبقى القول أنه لا يجوز الزيادة بخبر الواحد على الآية، هذا القول يبقى ليس هو على كل حال كما نقول يبقى ضعيفا إن شاء الله. نعم. يقول هنا أيضا قال النووي قال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة ابن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة. قال الحافظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده. قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، إلى آخره. على كل حال، ولم يرى بعض أهل العلم، وهو ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، على كل حال، فالشان في ترجيح طالب العلم أو المفتي أو القاضي قول الأئمة الآخرين على قول الإمام أبي حنيفة، هذا الذي يظهر ما دام الدنيا بجهة، فهؤلاء قوم لا يشقى جليسهم إن شاء الله. نعم، ويقال إن الراجع في هذا القضاء باليمين مع الشاهد. نعم، قد يكون هناك وقايا خاصة القاضي يرى أن لا يقضي، لكنه الأصل فيه أنه لا يضيع الحق إذا كان معه يمين وشاهد. نعم، وإذا ذهبت في الحقيقة تجد يعني هنا ابن القيم رحمه الله في الحقيقة قد ألزمهم في كتابه في هذه المسألة، في كتابه إعلام الموقعين، وأيضا الكتاب هذا إيش الصغير على غزو المعتلة والجهمية، اجتماع الجيوش الإسلامية، رد على من رد القبول خبر الواحد وجعله بيانا للآية وكذا كثير، وذكر قال: أنكم ناقضتم قولكم، قد قضيتم مع الوجود الآية خلاف الآية بالأحاديث، وذكر من كتبهم رحمه الله شيئا كثيرا. وهنا أيضا ذكر الشارح رحمه الله قال: وعجم ولا تحريم نكاح العمة، من جملته ما قال، قال هؤلاء يقولون لا يجوز. أجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ، وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر، ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا. وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا، وأيضا فالناسخ والمنسوخ لابد أن يتوارد على محل واحد، وهذا غير متحقق في الزيادة على النسخ، وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح، ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة، ولكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز، وكذلك الزيادة عليه، كما في قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم، أجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها، وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة، لأنها وحل لكم ما وراء ذلك، وليس فيه النهي عن جمع عن الجمع بين المرأة وعمتها. قال أيضا: وكذلك قطع رجل السارق بالمرة الثانية ونحو ذلك، وقد أخذ من رد الحكم، انظروا، وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن، أحاديث كثيرة في أحكام كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن، كالوضوء به. الحنفية يقول الوضوء بالنبيذ، النبيذ هو لي، قال هو ماء، هو ماء، مع أن النبيذ نبيذ ما يسمى ماء، قال هم يجيزون ويدافعون عن هذا بأدلة. فقال قد أخذوا وبالخبر الواحد زيادة على القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء بالقهقه. الحديث فيه ضعيف، أن العامة، كان هناك عامة، الله المستعان، ما هو من عادة الصحابة، كان هناك عامة فأخذ رجل يده فأرشده إلى حفرة فسقط، والناس يصلون فضحكوا كلهم وتقهقوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء والصلاة. أيضا بالقهقه هم يقولون هذا. كذلك ومن القي، الوضوء من القي واستبراء المصفية وترك من سرق ما يسرى إليه الفساد، وشهادة المرأة الواحدة في الولادة، ولا قود إلا بالسيف حديث ضعيف لكنهم أخذوا هذا ما أن الكريمة قصاص يدل على تتبع أثر من فعل مثل هذا لكن هم يقولون ماذا لا قود إلا كتب عليكم القصاص في القتلى فيرد من قتل إنسانا رد رأس إنسان هنا قالوا لا قود إلا بالسيف لا يرد مثل اليهودي الذي رد رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم ولا جمعة إلا في مصر جامع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة آمنوا بالقرى والمدن وأي مكان لكنهم عجائب وغرائب هذا مشترطين فيه شروط عجيبة وفي الهند أنا بنفسي يعني عانيت منهم أنا الخيلان وغيرهم الحمد لله بالقوة يعني يمنعون الصلاة يقولون ذم عليكم إثم عظيم إذا صليتم الجمعة في القرى والله سبحان الله أنا كنت أروح من هنا هناك قرى الخيلان فكانوا يجمعون الناس يوم الجمعة وفي الليلة أيضا يهيئون ويعلنون فكان يأتي ناس كثيرون حوالي 1000 شخص يسمعون المحاضرة فذهبت يوما ما وهم جالسين يوم الجمعة قبل الجمعة وصلت عندهم حتى نصلي بهم الجمعة ثم بعد ذلك فقلنا يلا جاء وقت الجمعة قال نحن تركنا الجمعة هذا ثالث جمعة قلنا ليش قال فلان هذه كلمتهم وأنا أقول هذا في حرم الله تعالى قال جاء متخرج من مدرسة دار العلوم الديوبند المشايخ الحنفية هذا قال أنه يدور في القرى ويمنع من إقامة الجمعة مساكين مزارعين عامة الناس خلاص خافوا أنه يكون عليهم الإثم تركوا الجمعة هذه ثالث جمعة قلت لا يلا فقالوا يحتاج بعضهم يتروش لا ولو تأخرنا اليوم نصلي فبالفعل صلينا وبعد ذلك فكرت والله سبحان الله عندنا هي قبيلة خان ما يدرسون هم عندهم حماقة بس إن قتل وقتال وكذا نعم مرة حصل بيني وبين واحد هناك في الهند فقلت له قلت شوف أنا درست الدين والشرع لا شك لكن ما نسيت أصلي إذا تعديت فخاف سبحان الله هذه الكلمة وقعت منه موقع الخوف قلت أنا ما نسيت أصلي فالحاصل والله الحمد لله الذي وفقني أخذت من أبناء الخيلان وكذا حتى الثانيين ومن هنا بفضل الله تعالى من هنا أنفقت عليهم من هنا أنفقت عليهم لما أعطاني الله تعالى وأنا أدرس في الدكتوراه وبدأت أدرس في المعهد الحمد لله يدي موسعة والله ونفقة قليلة ما هي لكن الحمد لله نرتب لهم كتب وأشياء وكتب الأشياء يعني حتى جرائد نقول لهم اجتمعوا ولا اشتروا كل يوم جرائد فالحمد لله طلعوا ناس والحمد لله الآن يديرون المنطقة وهؤلاء خمدوا لكن في الحقيقة من أين يقولون لا يجوز إلا في مصر جامع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل لا يكون في القرى الذين آمنوا ولذلك أول جمعة التي أقيمت في نقيء الخضمات كما جاء فيه وهي بين قبى وبين المدينة وأقام بها أسعد بن زرارة لعلكم تذكرون قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قد فقد بصره في آخر حياته وكان أحد أحفاده يقوده فكلما سمع أذان المؤذن كان يترحم على أسعد بن زرارة يعني أدلة كثيرة لكن شوفوا يقول هنا ولا جمعة إلا في مصر جامع ولا تقطع الأيدي في الغزو من أين أخذوا لا تقطع الأيدي في الغزو ولا يرث الكافر المسلم ولا يؤكل الطافي من السمك نعم وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فجراد والحوت فهنا قال لا يؤكل الطافي من السمك إذا مات وطفى على الماء فلا يؤكل من أين أخذوا هذا وكلها أحاديث ضعيفة أو قد يكون مراسيل ويحرم كل ذي ناب من السباع هذا أخذته من الحديث ما هو كذا ومخلب من الطير الذين يأخذون الحديث لا يلزمون الذين يقولون أنا أخذ الحديث مقابل الآيات نعم ولا يقتل الوالد بالولد ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب على كل حال إذا ضاقت عليهم المسالك في كتاب نور الأنوار في الفقه الحنفي أنا درسته أو في أصول الفقه الحنفي فلما ضاقت بعض المسائل وترض عليه فقال إن أصحابنا جعلوا هذه الأحاديث مشهورة، ما قال إن المحدثين، إن أصحابنا جعلوها. فالله المستعان، هذه هي التعصبات المذهبية، ينبغي أن يؤخذ الحق أينما كان. وقد جالت المسلمين منقسمين عزين، وما كانوا يصلون في بيت الله في جماعة واحدة. وندعو الله تعالى ألا يعود هذا الحال في المسلمين، وأقام الله وأدام الخير. باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه. إذا كان فيه شريك له بين اثنين يعتق أحدهما نصيبه، ما حكمه؟ قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي الإمام صاحب المسند، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي، عن أيوب والسختياني النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو قال شقصا، أي الكلمتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاهما بمعنى واحد، أو قال شركا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: ربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. فمن عتق نصيبا وهو غني ثري موسر يجد أن يعتق بكامله العبد. فإذا كان العبد قيمته 50,000 و25,000 أعتق نصيبه وبقي نصيب صاحبه، يجب أن يشتريه، يجب أن يشتري ما دام الله قد وسع عليه أن يشتري نصفه الباقي ويعتق، لأن الله ليس له شريك كما جاء في أحاديث أخرى. لكن إذا لم يكن عنده مال يعتق على حسابه فيكون ماذا؟ معناه أن هذا المال يعطى صاحبه الشريك، لأنه هو ما يعتق ومحتاج. فإذا لم يكن فيكون مبعضا كما يعبرون، يعني يوما يكون حرا ويوما يكون عبدا ويخدم صاحبه. وهناك يأتي الحديث: يستسعى العبد أيضا، إذا لم يكن عنده فيستسعى العبد، أي يطلب منه العبد السعي. نعم، إذا كان يوما هو حر فيسعى ويجمع بقية قيمته فيشتري بنفسه ويتحرر. إذا غير مشقوق عليه يأتي الحديث، أو ليس هنا غير مشقوق عليه يأتي الحديث، يعني لا يشق. إذا كان كسلان لا يريد أن يحرر نفسه ويبقى هكذا، لا نشق عليه، لكن وكذلك لا تزاد عليه القيمة إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك، أي قال أبو عيسى حديث ابن عمر، قال أيوب: ربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق، يعني يبقى مبعضا، هذا قلت لكم. ثم قال حدثنا بذلك، هذا الذي يعني النافع، كلام النافع، كلام نافع قال: ربما قال نافع في هذا الحديث فقد عتق ما منه ما عتق. من أين أخذ إسناده؟ قال حدثنا بذلك، أي بقول نافع الحسن بن علي الخلال ثقة، قال أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مامر عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. أو يشير، ليس قول نافع، إنما يشير إلى هذا الحديث أيضا من طريق آخر، أن نافع وسالم عن أبيه، نافع عن ابن عمر وسالم عن أبيه، أيوب النافع زهري عن سالم عن أبيه، تأكيدا لهذا الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقول نافع، قول نافع بالإسناد السابق أيوب النافع عن ابن عمر وهو صحيح ثابت عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هنا قوله في الشرع يقول هذا حديث صحيح. جاء في بعض النسخ أن هذا حديث صحيح فقط وليس حسن صحيح. لو قلنا حسن صحيح فهناك طرق أخرى قد تصل إلى درجة الحسن، حسن لذاته أو حسن لغيره، وصحيح لذاته لأن رواة الحديث الإسنادين من الثقات المعروفين. ثم قال حدثنا علي بن خشرم أنه قال أخبرنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن هي عيسى بن أبي يونس سمع من سعيد، انظروا راجعوا كتاب الكيال الكواكب النيرات في من اختلط من ال أو رمي لا في من اختلط من الثقات، نعم من الثقات، فروى عنه عيسى بن يوسف قبل الاختلاط، عن قتادة، عن النضر بن أنس، ونضر بن أنس بن مالك، عن بشير أو بشير بشير ابن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله، يعني إتقه الكامل يكون في ماله إن كان قادرا، المعتق نصفه إن كان قادرا، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى، يعني يقال ما بقي الظاهر قيمته إذا كان 50-60 فما بقي النصف قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، ثم يستسعى في نصيب أن يطلب من العبد، سين للطلب، أن يسعى ليجمع ما يعتق به نصيب صاحبه غير مشقوق عليه. هنا قالوا له ما نيان غير مشقوق عليه، لا يجوز أن يطلب الشخص الذي له نصيبه هو لا يطلب أكثر منه مما هو قيمته العدل، إذا كان يحكم به ذو عدل أن قيمته كذا لا يحق له أن يطلب منه زيادة. وقيل غير مشقوق عليه إذا كان لا يقدر أن يسعى فيترك ويبقى نصفه حرا مبعضا ونصفه عبدا. وهنا قالوا هذا الحديث يخالف الحديث الثاني الذي فيه أنه يقوم. طيب إذا كان لم يكن مال فيبقى عتيق، نصفه عتيق ونصفه كذا، أما يستسعى هذه الزيادة، وهذه الزيادة تكلموا فيها، لكن الصحيح أن الزيادة هذه زيادة الثقات وهي معروفة، فيكون للعبد خيار أنه يسعى أو لا يسعى. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال شقيصا هكذا، شقص مشقص، ومن هنا قالوا مشقص الذي يقطع به ويجزع، شقيص اسم مفعول به، فعيل بمعنى مفعول به، شقيصا أي جزءا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر الساعة. هنا معنى آخر أيضا، شعبة عن قتادة، وقتادة قالوا إنه مدلس، ما هو كذا، ولم نجد فيما أمامنا من الروايات أن قتادة يكون قد صرح بالتحديث، لكن رواية شعبة عن قتادة مأمون جانب التدليس فيه، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. هنا يختلفوا فيها، قالوا أمر السعاية لم يذكر فيه شعبة، واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية بهذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق وابن راهوية. وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فآتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غريم نصيب صاحبه، كانه يلزم أن أعطي صاحبك مثل كأنها قريب من الشفا، مسألة الشفا، شفا يأخذ من صاحبه وشريكه، فالشركة لها بعض هذه الالزامات، غريم نصيب صاحبه، أنت الذي يعني أعتقت، فالآن لا ينبغي أن يكون نصفه معتق، لا بد أن تغرم الغرامة. لماذا جعلوها؟ قالوا لأنك أنت الذي أعتقت فلا بد أن تغرم نصف قيمتها الأخرى، يسمى غرامة بهذا المعنى. وعتق العبد من ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. هذا قول بعض أهل العلم. وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر السعاية على ما قالوا. وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. لكنه إن شاء الله إذا ذهبت إلى البحث وفي قول العلماء فهذا هذه الزيادة زيادة الاستسعاء هذا ثابت ويكون له حكم، لأنها إذا نظرنا إلى حديث آخر وهو صحيح قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله ليس له شريك، فهذا يجعل أنه ينبغي أن يحاول. لو قام أحد واشترى نصفه وأعتق أيضا مطلوب، كذلك إذا كان يطلب منه أن يكون مثل المكاتب النصف، المكاتب جاز وكذا، كذلك يطلب منه أن يكون مثل المكاتب النصفي، يعني إن شاء الله يحرر نفسه بنفسه، وزيادة الثقة مقبولة إن شاء الله. نعم. أحكام إيش؟ هذه مسألة أخرى، أنه إذا جنى جناية هل يكون حرا أو يكون عبدا؟ أيضا اختلفوا فيه يعني في جوانب كثيرة جدا، وقالوا ما دام الرق موجود فيه فجانب الرق يكون هو الأغلب. موجود هذا موجود في البحث. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في العمرة. العمرة بضم العين من العمر هو في الحقيقة. وقال أعمرته أي جعلته يسكنها مدة عمري. وهذا إذا كتب أحد من مكارم أخلاق العرب في الجاهلية أيضا، مثل المنيحة كانوا يمنحون، ومثل إيش النخل الذي كانوا يعطون النخل عرايا وغيرها، كذلك كانوا يعطون الناس أنه يستفيد يسكن هذا الدار مدة عمره، فإذا مات فهو يرجع إليه. كان عندهم، لكن طرأ عليه حكم في الشريعة الإسلامية زيادة على ما كانوا فيه. فهنا العمرة يعني كأنه قال أن هذا الدار عمرت لك، هذه الدار عمرت لك بأن تسكنها مدة عمرك، فإذا مت عادت إلي، يعني لا يذهب إلى ورثته، كانوا يفعلون في الجاهلية. فالإسلام أبطل هذا الجزء الثاني وأبقى العمرة. إذا قال هذا عمرت لك هذه الدار فهي له ملكا ولورثته فيما بعد، وهي أيضا يسمى الرقبة، العمرة والرقبة. عندهم رقبة، رقبة يرقب ينتظر يراقب، فكأن كل واحد منهم يقول إذا مت قبلك. الرقبة فيه شيء من الفرق، وقالوا إذا مت قبلك فهو لك ولورثتك، وإذا مت قبلي فهو يرجع إليه، فكل واحد ينتظر موت الثاني، فيسمى العمرة والرقبة. نعم. فجاء عليه الحكم الشرعي على كل حال أنه إذا وقعت العمرة كان ملكا للمعمور أو للمعمر له، ويكون هو له ولورثته فيما بعد مثل أي هبة. لكن حكم خاص ما دام أنت غني عنه، تعرف ما دمت أنت غنيا عنه ولم تحتج إليه طول عمره فآته. يعني نحن نقول هذا حكم جديد من في الشرع بمثل هذا، لكن إذا عرف الإنسان ويكون بخيل ما يعمر، ما يعمر. نعم. ما يقول إلا إذا كان مثل يعني مكتوب بلفظ آخر غير عمرة والرقبة. إذا كان تسكن حتى تجد مثلا تسكن حتى تجد أنت سكنا، أو حتى يعني تتحول من هذا المكان إلى آخر، هذا شيء آخر. نعم. انظروا ماذا قال. قال في الحديث الصحيح قال حدثنا محمد بن مثنى وهو العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي اسمه الكامل محمد بن إبراهيم بن عدي ابن أبي عدي من الثقات المعروفين، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها، العمرة بالألف المقصورة أو ميراث لأهلها. قال وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم. يقول أيضا من جملة ما جاء في الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت أخرجه ابن حبان بلفظ العمرة سبيلها سبيل الميراث، يعني إذا قال عمرتك فقد خرجت اليد من ملكه، ذهبت إلى المعمر له، تمليك المنافع إذا كان، فصار الآن تمليك الرقبة على هذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسنا سمرة، لكنه جاءت طرق كثيرة، حسنا سمرة فيه انقطاع أو قالوا لم يسمع أو إن كان سمع ففيه تدليس، إلا أنه جاءت من الشواهد تقويه وتصحيه. نعم. أنا دائما أحاول أن نجد في بعض الأحيان سبحان الله خاصة يعني بعض الأحاديث ما نجد إلا الحسن سمرة، الحسن سمرة ما جاء فيه إلا حديث رقيق كما قالوا فيه سمعت سمرة ابن جندب، فأحاول في مثل هذا الطرق الكثيرة ولا نفهم الحديث إلا إذا كتبناه من 30 وجها، وينبغي خاصة أنعم الله عليكم بهذه البرامج استهدوا بها ولا تعتمدوا عليه، ارجعوا إلى الكتب قد يكون أخطأ فيه، لكن مثل الفهرسة يستفاد منه. هكذا قالوا منها حديث العقيقة، بعضهم قال الإمام البخاري قال سمع منه حديث العقيقة، أما غيرها فينبغي على كل حال ينبغي أن يبحث والله أعلم. نعم. في كتاب ليش لكنه تدريس الحسن حاتم الشريف له أظن رسالة للدكتوراه، وفيه ما فيه على كل حال أشياء كثيرة. الله المستعان. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا وهو ابن عيسى تلميذ مالك رحمه الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها ولا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطاها أطان وقعت فيه المواريث. هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره أيضا أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه، كأن هذه اللفظة كأنه قال وهبت لك، كأنه وهبت لك، ولعل هذا كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ناس قد أعمروا أو أرقبوا فقضى عليهم بهذا الحكم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغيره عن الزهري. نعم. عن ابن شهاب مالك عن الزهري ومعمر عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه، فهي له ولعقبه لم يذكر، وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها وليس فيها ولعقبه، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن عمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها، والعمل على هذا كأنه يقول الصحيح أنه ما دام روي العمرة جائزة لأهلها فهي سارت لهم. الترمذي حينما نقل قول مالك بن أنس والشافعي قال وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته ليس كما قال مالك والشافعي، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ يعني حتى لو لم ينص لعقبه فهو له حيا ولورثته ميتا. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله جميعا. نعم. جاء في وهي رواية صحيحة في رواية مسلم انظروا قال أمسكوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر المرفوع أن العمرة ميراث لأهلها هذا واحد. وأيضا جاء عنه عن جابر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. صريح جدا وهي في صحيح مسلم وهي رواية صحيحة على كل حال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أعمر لكن إذا كان هناك بكلمة أخرى بلفظ آخر إذا قال أعطيك 10 سنوات تسكن فيها ويرجع بعده إليه نعم لا يكون له. ولكن الكلام على العمرة لفظ العمرة فقط. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آپ کو کیا معلوم ہے کیا کہا ہے لوگوں نے آپ پوچھ رہے ہیں اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ صحیح نہیں ہے نا نہیں ہاں اس کے بجائے اگر ہم کیا طواف کریں تو وہ بہتر رہے وہ بہتر ہے طواف بہتر ہے صحیح بات ہے آپ کی بات صحیح ہے طواف زیادہ سے زیادہ کریں نہیں تو آپ کا مطلب ہے نماز پڑھیں 1 لاکھ نفل کا نماز پڑھے گا. حل یجوز لرجل الارض كلها امرت لك هذه الارض اي شيء الظاهر اي شيء ان شاء الله نعم صيح نعم الفرس يجوز هل يجوز للرجل ان يبيع نفسه ليكون لكي يكون عبدا الحديث الموضوع الضعيف يعني لولا ايش هذا قول ينسبون الى ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا بر أمي لكنت لأردت أن أكون عبدا أو بهذا هذا كله كذب. فعلى كل حال لا يجوز الحرية نعمة من الله تبارك وتعالى لماذا لكن فليكن عبدا لله عز وجل نعم يبيع نفسه وبيد الله تعالى ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إن شاء الله. هل القول أن السنة لا تنسخ القرآن هذا فيه مسائل على كل حال يعني جاءت حتى قول الشافعي وغيرهم قالوا لا تنسخ في الرسالة ذكر هذا إلا أنه إذا كانت مشهورة أو متواترة كلهم استثنوا هذا. نعم. روى عنه ولم يسمع منه هذا هو يعني أن فلان أن كذا بصيغة لابد أن يكون ليس فيه سمعت أو حدثني أو كذا يعني هو وإن لم يكن معروفا بالتدليس وإذا كان في الحقيقة يعني معروف تابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه ولم يسمع منه كذلك إذا كان معروفا أنه مات قبل شيخه أو شيخه مات قبل ولادته فيروي عنه لكن لم يسمع منه هذا ينصون علينا لا هذا ما يعتبر تدليس والله أعلم لأن التدليس يكون من المعاصر الذي فيه إمكانية السماع. ما حكم قول أنا الحمد أن الحمد عندي أن الحمد لله عندي توحيد أنا والحمد لله عندي توحيد يعني يزكي لها إن شاء الله هذا في هذا الزمان خاصة إذا لزم الأمر فينبغي أن يتحدث بهذه النعمة الكبيرة إن شاء الله أنا الحمد لله عارف التوحيد وأنا الحمد لله عندي توحيد لا بأس فيها إن شاء الله لكنه لا يكون فقط يعني يتغالب على الناس ويكون توحيده لسانيا فقط. قال النووي رحمه الله هل النووي رحمه الله أتم شرحه لمسلم من أول إلى آخره من أين جاء هذه الشبهة؟ أظن ما جاءت هذه الشبهة إنما الكلام في ما لا نقبل قالوا إن الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب صحيحه، إنما هذا من مسلم وهذا لا يقبل. هل يمكن أن يقال وقد وجد شيخه البخاري وجميع من عاصروه كلهم بوبوا والإمام يجعل أحاديث بالترتيب، أحاديث الإيمان، أحاديث الوضوء، أحاديث المساجد بالترتيب ويحرم عليه أن يجعل له باب؟ راجعوا بارك الله فيكم كتاب للصاغاني، لا هذا أي كتاب هذا الذي عندي مخطوطة موجودة الآن تبع، وفيه قال وهو قبل النووي في 400 وشيء توفي، لا لا قبله، قال أخرجه الإمام مسلم في كتاب باب كذا كتاب كذا وباب كذا قبل ليس المازري يا شيخ صح مشارق الأنوار ساغاني متى كان؟ على كل حال هو قبل النووي، وأنا ضبطت هذا إن شاء الله يمكن أبحث عنه. ما نقبل يا أخي كيف يكون يرتب ترتيب ويحرم تبويب وتكتيب؟ فهذا الذي يقولون إن الإمام النووي هو الذي وضع هذه التبويبات، والدليل عليه اختلفت النسخ في بعض التبويبات. طيب الإمام البخاري نفسه أعاد تاريخ القبيل 3 مرات. سبحانك اللهم وبحمدك.